بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المتجدد الذي يجمعنا بأصحاب الفضيلة المشايخ في لقاء عن موضوع كثر الخلط وإلقاء الشبه حوله عن جهود أئمة الدعوة في تقرير دعوة التوحيد ونبذهم دعوة أهل البدع والضلال. وضيفنا في هذه الليلة من تخصص في هذا الأمر ومارسه جزاه الله خيرا وأكثر في تقرير هذه المسألة، هو صاحب فضيلة الشيخ عبد الله بن صالح القصير، وهو أحد علمائنا، فليتفضل سماحته فضيلته جزاه الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج منهاجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل هو الإله الحق المعبود بالحق الذي يجب أن يتأله له ويقصد بالحق من جميع المكلفين من الخلق. ذلكم لأن الله تعالى هو الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال جل وعلا: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقال سبحانه: وإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. وثبت في صحيح مسلم عن عامر بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أول بعثته، فركب إليه إلى مكة شرفها الله، وتلطف حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مستخفيا جراء عليه قومه، وذلك أول الدعوة. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قال: بما أرسلك؟ قال: أن يوحد الله وتكسر الأوثان. الحديث. وثبت في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم بعث آخر حياته معاذ رضي الله عنه إلى اليمن يدعوه من الإسلام، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، وكان فيما قال له فليكن أول شيء أول ما تدعوه إليه أن يوحد الله، أن يوحد الله. وجاء في التنزيل قول الله عز وجل ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهذه النصوص تبين أن الله جل وعلا أخبر عن نفسه بتوحده في خصائصه، وأمر عباده بتوحيده، وأنزل كتابه العظيم بالدعوة إلى توحيده، وبعث نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يدعو الناس إلى أن يوحدوا الله جل وعلا. فما هو التوحيد الذي شهد الله به تبارك وتعالى نفسه وأنزل بشأنه كتابه وبعث به رسله من أولهم إلى آخرهم نوح عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام جميعا يدعون إلى التوحيد، ما هو هذا التوحيد؟ التوحيد هو في اللغة مصدر وحد يوحد توحيدا، وحد الشيء أفرده أي جعله واحدا. التوحيد في اللغة جعل الشيء واحدا، وأما في الشرع فهو إفراد الله جل وعلا بفعله ووصفه وحقه، إفراد الله جل وعلا بفعله ووصفه وحقه. أما إفراده بفعله فهو العلم والاعتقاد بأن الله جل وعلا وحده هو خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الملك والخلق بعلمه وحكمته. فلا خالق غيره ولا رب سواه. وأما إفراد الله جل وعلا بوصفه فهو أن نعلم ما سمى الله تعالى ووصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، أن نعلم أسماءه سبحانه وصفاته

بل ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه الآية أعظم آية في كتاب الله جل وعلا ودلت على تفرده سبحانه بالإلهية وانفراده بكمال الحياة والقيومية وكمال الملك ونفاذ المشيئة وأنه لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لتمام ملكه وأنه لا يعجزه شيء ولا يمتنع منه شيء وأنه هو العلي بجميع أنواع العلو، علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر، وأنه العظيم الذي لا أعظم منه جل وعلا. وقال سبحانه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني عالم ما ظهر ما خفي، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آيات كثيرة يذكر سبحانه وتعالى فيها أسماء وصفاته وآثار هذه الأسماء في وصفات ملكه ومخلوقاته وأنها دالة على تفرده جل وعلا بأنواع كمالاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته فيما هو من خصائصها. فتعرف الله جل وعلا إلى عباده، عرفه بنفسه بكتابين، أحدهما كتاب مسطور تتلى فيه آيات الله آداء الليل وآداء النهار على مسامع أولي الألباب تبين عظمة شأنه سبحانه وعز سلطانه وكمال أوصافه ونعوته وعظم أثرها في مخلوقاته، وكتاب منظور مبسوط أمام الناس يدلهم على أثر أسمائه وصفاته وعظمة شأنه وعز سلطانه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أما جعلك من أرض كرارا وجعل خلالها أنهارا وجعلها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله. ثم يعدد جل وعلا أفعاله وآثار أسمائه وصفاته، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهكذا إلى آخر الآيات. ويقول جل وعلا في معرض آخر ومن آياته، أي من دلائل قدرته وتوحيده، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته إلى آخر الآيات، كل ذلك يتعرف به جل وعلا على عباده ويدلهم على عظمة شأنه وعز سلطانه ووجوب خضوعهم له وذلهم له وانقيادهم إليه وإنابتهم له ومحبتهم له. وفي مواطن أخرى يذكر تعالى أصناف نعمه وأنواع آلائه كما جاء في سورة النحل من أولها إلى آخرها تعداد لأصول تلك النعم التي هي من آثار رحمة الله جل وعلا ومن دلائل قدرته وبديع صنعته وعظيم إحسانه إلى خلقه. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. هذه نعمة الوحي. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها لكم فيها دفء ولكم فيها منافع ومنها تأكلون. ويعدد جل وعلا أصناف الدعم وأنواع الآلة التي أسداها ويسديها إلى عباده في سائر الأحوال والأزمان والأماكن، حتى وصل سبحانه وتعالى إلى قوله مخبر عن نفسه أنه تعالى يتوب على من تاب إليه ويغفر لمن استغفره، والذي يعمل السوء بجهاله متابه، وأدي الأغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فمن تاب من ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وهكذا فيعدد الله جل وعلا أنواع النعم ويذكر تقصير الخلق في حقها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عند الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها عند الله لغفور رحيم. كل هذا من دلائل توحيده جل وعلا، دلائل قدرته ودلائل توحيده ووجوب إفراده سبحانه وتعالى في فعله ووصفه وحقه. وأما حقه جل وعلا الذي يجب أن يفرد به فهو أن لا يخضع ولا يذل إلا له، ولا يخاف ولا يرجع إلا به، ولا يرغب ويرهب إلا منه جل وعلا، يرغب إليه ويرهب منه. ولهذا يختم الله تعالى الآيات التي فيها ذكر أفعاله وأسمائه وصفاته بذكر الأمر بعبادته أو النهي عن الشرك به أو الأمر بتقواه أو الحظ عليها إلى غير ذلك. فدلت هذه النصوص الكثيرة على أن الله تعالى منفرد في ثلاثة أمور: في خلقه وملكه وتدبيره، وأنه تعالى منفرد في أسمائه وأوصافه وأنواع كمالاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته ومن خصائصها، وأنه تعالى هو الإله الحق الذي يجب أن يعبد للمكلفين من الخلق بما شرع، وأن يبرع من الشرك به وممن أشرك به. هذه أنواع التوحيد ظاهرة في القرآن، أبدى الله تعالى فيها وأعاد وساقها إلى الناس بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة ومناسبات عدة يبينها لهم لعلهم يهتدون، لعلهم يتقون، لعلهم يوقنون وهكذا. فجعل الله جل وعلا تفرده في خلقه وملكه وتدبيره وفعله، وتفرده في أسمائه وصفاته، وأنواع كمالاته وتنزه عن النقائص والعيوب، وأمثلة مخلوقاته دليلين على وجوب إفراده في عبادته، وأن تنقاد له القلوب والعقول ذلا وإنابة ورغبة ورحمة ومحبة وإجلالا وتعظيما. ولذلك يقول: وإلهكم إله واحد، يقول إلهكم إله واحد فله أسلموا، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون. هذه أنواع التوحيد، وهذه طريقة القرآن العظيم في تقريرها والدعوة إليها. وقد كان منهاج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. جاءه رجل من الأعراب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من نصب الأرض أو من خلق الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: من نصب فيها الجبال؟ فقال: الله. قال: من سلك السماء؟ فقال: الله. فقال: أسألك بالذي بسط الأرض ونصب الجبال ورفع السماء، قال: الله أرسلك. فقال: الله بناه، مكررا له على قوله. وجاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد إن نجد في كتابي أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، السماوات السبع على إصبع، والأرضين السبع على إصبع، والجبال على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وبقية الخلق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقوله. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى إفراد الله بعبادته، وإلى ترك الشرك به، حتى اشتهر ذلك وعرف عنه. فأول ذلك ما سمعته من قصة عمرو بن عبس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسلني الله أن يوحد الله وتكسر الأوثان. وجاء في حديث هرقل لما استدعى من وجد بالشام من العرب، وكان بين أبو سفيان رضي الله عنه، فقال له هرقل: ما يقول لكم؟ فقال أبو سفيان: يقول: اعبدوا الله واتركوا ما يعبد آباؤكم. وبلغ من شهرة أمره صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا إلى أن أقر اليهود والنصارى وغيرهم بذلك، واشتهر فيما بينهم، وعلم علما ضروريا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الناس يدعوهم إلى أن يوحدوا الله جل وعلا، أن يوحدوا الله تعالى في المعرفة، في معرفته، وإثبات ما أثبته لنفسه، ونفي وتنزيه ما نفى ونزه عن نفسه، وأن يفرد جل وعلا بفعله وتدبيره، وأن يفرد بعبادته. ولذلك جاءت النصوص كثيرة في هذا الأمر، حتى إن الله جل وعلا كان يقرر المخاطبين من المشركين ومن أهل الكتاب وغيرهم بما آمنوا به وسلموا لله تعالى فيه، وهو تفرده جل وعلا في خلقه وملكه وتدبيره وأسمائه وصفاته وأنواع كمالاته وتنزهه عن نقائص العيوب ومثل مخلوقاته، ثم يدعوهم بعد ذلك إلى أن يوحدوا الله تعالى في حقه وعباده. قل: من يرزقكم من السماء والأرض من يملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر سيقول الله فقل أفلا تتقون. ذلك ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. والإنسان سألت من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وهكذا آيات كثيرة في هذا التقرير فدل على أن الوحي القرآن والسنة لم يجيء لتحريف الناس بأفعال الله وأسمائه وصفاته، لأن هذا مما فطر الناس عليه ومما دلت عليه العقول السليمة ومما ورث من النبوات السابقة والكتب السماوية. وإنما جاء التنزيل والوحي ليقرر الناس بذلك ثم يطالبهم بلازمه، وهو أن يوحدوا الله تعالى في حقه، أن يوحدوا الله تعالى في إلهيته وعبادته، أن يعتقدوا تفرد الله جل وعلا بالإلهية كما انفرد بالربوبية، وأن يخلصوا له في العبادة والتأله كما سلموا له بالتفرد في الخلق والملك والتدبير. وبهذا يتبين التوحيد، وأنه إن شئت قلت ثلاثة أنواع وإن شئت قلت نوعا. على أنه ثلاثة أنواع فهو توحيد الله بأفعاله، وهذا يسمى توحيد الربوبية. ثاني توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته والتنزل عن النقائص والعيوب ومثل مخلوقاته، وهذا يسمى توحيد الأسماء والصفات. والثالث توحيد الله تعالى بأفعال خلقه بأفعال المكلفين بما شرع، تعبده له بما شرع، وهذا توحيد الإلهية والعبادة. وإن شئت قلت التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الإلهية والعبادة. هذا الذي جاء به القرآن، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكرره فيما جاء عنه من هدى وبيان، وهذا الذي علمه وفهمه الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أهل اللسان الذي نزل به القرآن وتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في البيان، وهم أول من خوطب بالوحي، وهم أول من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهموا أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود بنزول القرآن أن يذكر الناس بأسماء الله وصفاته وأنواع كمالاته وتنزهه عن النقائص والعيوب ومماثلة مخلوقاته، وأن يفرد الله تعالى يعتق التفرد بالخلق والملك والتدبير، وأن يوحد سبحانه في إلهيته، أي أنه هو الإله الحق وحده المعبود بالحق، وأن يفرد الله بالعبادة فيعبدوه سبحانه وتعالى بما شرع يتقربون بذلك إليه. فهذه العبادة هي وظيفة المكلفين، وهي مهمة المرسلين عليه الصلاة والسلام، وهي أمر الله الأولين والآخرين، وهي حق الله على العباد. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال جل ذكره وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق العباد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الأمر هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عنهم وعقلوه من خطاب القرآن ومن ما تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى والبيان، فلذلك سبقوا إلى الإسلام فاستسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وبرئوا من الشرك وأهله وأبغضوا المشركين وعادوهم في الله تعالى، فكانوا على أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم على الحنيفية التي أمره الله تعالى بها إذا أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، والتي قال الله تعالى بشأنها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال سبحانه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قال لقومه إنا براء منكم ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بين وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالصحابة رضوان الله عليهم استسلموا لله جل وعلا عن رغبة واختيار، راغبين في ثوابه وراهبين عن عقابه، استسلموا لله تعالى طائعين مختارين رغبة ورهبة، فأخلصوا لله الدين وبرئوا من الشرك والمشركين وعادوا أهل الشرك وأبغضوهم وجاهدوهم في الله يدخلونهم في دين الله جل وعلا. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، ولذلك عرفوا مهمتهم وأنها أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا وأن يجاهدوا في سبيل الله حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. وبذلك انطلقت صيانك الجهاد وتوجهت جموع الصحابة رضوان الله عليهم يحملون الدعوة إلى الله جل وعلا، يدعون الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ومن أبى أقربوه على الحق وألزموه به رحمة به وشفقة عليه وطلبا لرضوان الله جل وعلا فيه وعظم المنزلة وعلو الدرجة عند الله تعالى في ذلك. فخرجوا على الناس ليخرجوهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سحة الدنيا والآخرة. وكانوا على انشراح صدر ويسر أمر واغتباط بما حباهم الله تعالى وخصهم به، فلذلك كانوا كما قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، أي كنتم خير الناس وأنفع الناس للناس، تدعونهم وتجرونهم بالسلاسل حتى تدخلونهم الجنة. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بهذه المهمة وعلموا أنها وكلت إليهم، لأن الله تعالى جعلهم ورثة نبيه صلى الله عليه وسلم في العلم والعمل والدعوة فقاموا بذلك خير قيام. ولما ظهرت قرون البدع وتكلم الناس في دين الله تعالى بالهوى وتقولوا على الله جل وعلا وشككوا في دينه، اضطر الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان يردون البدع وينهون عن الأهواء ويبصرون الأمة بدين الله سبحانه وتعالى وينهون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فأنكرت الصحابة رضوان الله تعالى على الخوارج بدعتهم وضلالتهم وردوا عليهم بالحق وجاهدوهم حتى كفى الله تعالى أهل الإسلام شرعه وأظهر زيف بقالتهم وفساد قصدهم. ثم لما ظهرت غلاة الرافضة والغلاة الشيعة وأظهروا الشرك أنكر عليهم الصحابة رضوان الله عليهم وقتلهم علي رضي الله عنه وأيده الصحابة بإجماع. قال لما رأيت الأمر منكرا أجيت ناري ودعوتكم برا. ولما ظهرت المعتزلة التي تكلمت في اسم الله وصفاته بما مقصوده تعطيل الله تعالى من أسماء وصفاته وأنواع كمالاته وخاض الناس في ذلك، فعطلت المعطلة ومثلت الممثلة وكلاهما على طرف نقيض، فالمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. اضطر الصحابة والمعين والتابعون لهم بإحسان وأتباعهم يردون هذه المقالات ويفددون هذه الشبهات ويستدلون على أهلها بالمحكم من الآيات وبالأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة. وهكذا لما خاضت القدرية في تدبير الله لملكه وفي أفعال الله جل وعلا وأنكروا شيئا من أفعال الله جل وعلا وغلب طائفة أخرى فأنكرت أفعال الناس ونسبت فواحشة من الله تعالى، اضطر أهل السنة والجماعة يردون على القدرية المجوسية والقدرية الجبرية كلاهما ويثبتون أن الله تعالى هو مالك الملك وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء وأنه تعالى تنزع الفحشاء فيثيب من أطاع فضلا ويعاقب من عصى عدلا ولا يظلم ربك أحدا. وهكذا كان سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان وأئمة الهدى كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأقرانهم وتلامذتهم كالبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، كلهم اضطروا يوضحون دين الله تعالى ويجلونه وينهون عن الشبهات ويردون على المبطلين لأهل المقالات حتى بقي دين الله تعالى نقيا خالصا من الشوائب والبدع، وحتى تميز منهاج السلف الصالح في العقيدة والقول يعني في العلم والاعتقاد وفي القول والعمل والخلق على طريقة الكتاب والسنة. من أراده وجده منذ ذلك الزمان وإلى يومنا هذا، وإلى أن يأتي الله تعالى بأمره. فالتوحيد بين الظاهر كما هو ظاهر في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وما أريط به من شبه أو أثير حوله بالتساؤلات أو نسب إليه من المقالات كشفها السلف وردوها وفددوها وأبطلوها وجلوا دين الله تعالى لعباده كالشمس في رائعة الدهام، وهذا من فضل الله تعالى على عباده ومن تحقيق وعده بحفظ دينه، نحن نزلنا الذكر وإنا لهم لحافظون. ولكل قوم وارث، فبعد تعاقب القرون ونسيان العلم وظهور أهل الأهواء ووجود من يسردهم من أهل الشهوات والمصغير للشبهات، فإنه لم يقل زمن الأزمان ولا مكان من الأمكنة بالدعاة للباطل ينفقون بضاعته ويشبهون به على أهل الإسلام ويفترون على الله الكذب ليضلوا عباده. فلذلك بقي ورثة السلف الصالح لهؤلاء بالمرصاد يردون شبهاتهم ويفددون ضلالاتهم ويبطلون مقالاتهم ويوضحون للناس دين الله تعالى وأخصه توحيد الله جل وعلا بأفعاله وأوصافه وعبادته وحده لا شريك له. فجاء الشيخ الإمام المجدد المصلح الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي درس علم السلف الصالح وطريقته في البيان والإنكار ووجدها على حد القرآن والسنة، وبين وعرف ما عليه أهل زمانه وما وقع فيه من الضلالات والشبهات حتى ظهر فيهم شرك أهل الجاهلية، فعبدت الأوثان وطاف الناس بالقبور والتمسوا الحاجات بالأموات ووصفوا المخلوقين بما لا يليق إلا برب العالمين من جلب الدفع أو دفع الضر. فقال الشيخ رحمه الله تعالى بتجلية التوحيد وبيان حقيقة دين الإسلام ورد شبهات أهل الشرك والبدعة والخرافة، فبين ذلك رحمه الله تعالى في تقريراته وفي مراسلاته وفي مصدفاته وفي مناظراته وفي دعوته في كل مكان وصل إليه، فأظهر الله تعالى التوحيد بالجديد وأحيى الله تعالى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح، وجعله الله تعالى مباركا على المجتمع الذي ظهر فيه ومن حوله حتى اتصل السلف حتى اتصل الخلف بالسلف وساروا على منهج السلف الصالح في هذه الجزيرة وما جاورها ممن تلقى دعوة الشيخ رحمه الله بالقبول وعرف ما دعا إليه وما أنكره. وتولى الأمر بعده تلامذته وأحفاده أئمة الدعوة الدجلية ابتداء من الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه وسليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وهكذا توارث أئمة الدعوة هذه المهمة لاحقا عن سابق يبينون حقيقة التوحيد ويجلون دين الله تعالى للناس ويردون الشبهات ويفددون الضلالات ويقررون الحق في دروسهم ومراسلاتهم ومصنفاتهم ونصائحهم على هذا المنهاج إلى يومنا هذا ولله الحمد. فكانت جهودهم مباركة وآثارهم محمودة، وكانوا بالدعاء بالله جل وعلا على عباده في أعقاب الزمن وفي القرون المتأخرة حيث بقي مذهب السلف الصالح دقيا من الشرائط بينت لمن أراده، قد ارتبطت مسائله وأحكامه بدلائله، وقد تميز عن البدع والأهواء والمقالات التي اتحلها ورثة المبطلين، فكانت هذه منحة ربانية كريمة، منحة ربانية كريمة من الله جل وعلا لأهل هذه الجزيرة وما جاورها، حيث ظهر التوحيد وتميز حق الله تعالى على عباده، وظهر للناس بطلان الشرك، وكان لأئمة الدعوة رحمة الله عليهم في ذلك طريقة، فكان بطريقتهم أنهم يبينون معنى لا إله إلا الله، وأن لا إله إلا الله التي هي كلمة التوحيد والتي هي علامة الدخول في الإسلام والتي هي كلمة التقوى والعروة الوثقى ومفتاح باب الجنة وسبب السعادة في الدنيا والآخرة وسيلة الشفاعة، يبينون أن معناها النفي والإثبات، فلا إله دافية جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا لعبادة الله وحده، فهي تشتمل على ركنين الدفي والإثبات، فالدفي وحده لا يكفي لأن الدفي ليس بشيء، والإثبات وحده لا يكفي لأنه لا يمنع المشاركة، بل لا بد من الدفي والإثبات، دفي الإلهية أمر سوى الله جل وعلا استحقاق العبادة، وإثبات الإلهية والعبادة لله وحده. فكانت مصنفات أئمة الدعوة ورسائلهم وتقاريرهم ودروسهم تدور على هذا المعنى، فيقولون لا دافع للجنس، وإله اسمها منصوب بها، والخبر مقدر يدل عليه السياق معلوم، لا إله حق تقديره حق إلا الله، وبهذا يتبين أن كل مؤله ومعبود بدون الله فهو باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وكان بطريقتهم أن يبينوا للناس أن الرب معناه هو المربي لعباده لخلقه طورا فطورا حتى يبلغهم حد التمام، وأنه يربي أولياء وخاصته بالعلم الدافع والإيمان الصحيح ليصطفيهم ليكونوا المجاورين في جنات عدن المتقين في جنات ونهر لمقعد صدق عند ملك مقتدر، وأن الرب هو المعبود، الرب هو المعبود لقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. فكان يبينون أن الرب هو المعبود يعني في حق الله جل وعلا، فالرب في اللغة يطلق على السيد وعلى المالك وعلى المتصرف، وهذا وصف ينطبق على الله جل وعلا على مالك بجلاله، وينطبق على من كان كذلك من الخلق بحسب حاله، من كان سيدا من كان مالكا من كان متصرفا فيما اتاه الله، لكنه ياتي في حق الله بانه هو المعبود، فالرب هو المعبود، وهذا هو الذي يقرره أئمة الدعوة في مناسبات كثيرة وفي رسائلهم ونصائحهم. كذلك كان من جهود أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أن يبينوا أن جملة من الناس قد غلطوا، ف فغلوا وعظموا الصالحين وعظموا في صدورهم حتى صرفوا لهم خالص حق الله تعالى من الذل والخضوع والذكر وغير ذلك. وبين أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أن هذه الأمور التعبدية من أعمال القلوب لا تصلح إلا لله جل وعلا، وأن المعظمين من الخلق مهما كان قدرهم فإنهم لا يسوون بالله جل وعلا، لأن هذا الشرك، تلك التسوية الشركية التي أرضت أصحابها في الجحيم قالوا وهم فيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فالمعظمون من الخلق إن كانوا صالحين وأهل هدى فيقتدى بهم فيما كانوا عليه من الصلاح والهدى، ولا يصرف لهم من حق الله شيء، لا يصرف شيء من حق الله لأحد من الخلق كائنا من كان. وأن ما وقع فيه بعض الناس من الخضوع والركوع والسجود والذبح والنذر وغير ذلك للأموات أن هذا محض حق الله صرف لغيره، وأن هذا هو الشرك الذي نهى الله تعالى عنه ونهى على أهله سوء صريحهم، وأمر سبحانه الأخرى صلاة قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فصل لربك وانحر إن شارعك والأبتر، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كذلك فإن أهل السنة والجماعة بل أئمة الدعوة على منهاج أهل السنة والجماعة قد بينوا للناس حقيقة الشرك، وأن الشرك أصل مأخوذ من الشرك والاختلاط بالشيء، جعل الشيء خليطا بين اثنين فأكثر، وأنه في حق الله مشاركة أحد من الخلق بحق الله، فهذا الشرك الذي أنكره الله جل وعلا على أهله وتوحد عليه أشد الوحيد. قال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كان لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فبين أئمة الدعوة رحمة الله عليهم أن الشرك هو صرف شيء من العبادة أو الدعاء لغير الله جل وعلا، وسبده في ذلك قوله تعالى إن تدعوه لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم وهو كانوا يكفرون بشرككم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وبينوا أن هذا العمل عن الشرك من تسوية المخلوقين بأحسن الخالقين، وهذه هي التسوية التي أردت أهلها في الجحيم قالوا وفيها يختصمون تالله كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ونبه أي بس دعوة رحمة الله عليهم على أن الشرك نوعان أكبر وأصغر، فالأكبر هو المخرج من الملة وهو صرف نوع من العبادة بالدعاء أو ذبح أو نذر وغير ذلك أو ركوع أو سجود وغير ذلك لغير الله جل وعلا، وكذلك وصف غير الله تعالى بوصف لا يصلح إلا لله جل وعلا، فهذا كله من الشرك الأكبر. ومثل ذلك أعمال القلوب كالخوف من المخلوق أو الميت مثل هذا كله من الشرك الأكبر، لأنه صرف شيء من خالص حق الله لخلقه، هذا الشرك الأكبر مخرج من الملة. وأما الشرك الأصغر فهو ما ورد في النصوص تسميته شركا ولم يصل إلى حد الإخراج من الملة كأسير الرياء وقول لولا الله وأنت أنا بالله وبك والحلف بغير الله لفظا وما أشبه ذلك. وبين رحمة الله عليهم أن الشرك الأكبر والأصغر كلاهما منه جلي ظاهر ومنه خفي. فمن الشرك الأكبر الخفي الخوف من الأموات والخوف من الأحياء فيما لا يقبل عليه إلا الله جل وعلا، هذا الشرك الأكبر. وكذلك دعاء غير الله، سؤال غير الله ما لا يقبل عليه إلا الله، هذا الشرك الأكبر. الذبح لغير الله، ذبح لغير الله، هذا الشرك الأكبر. وأما الخفي فمثل الرياء، الإنسان يزين عمله الذي يبتغى بوجه الله من أجل نظر الخلق إليه ليكسب منزلة في صدورهم أو محمدة بينهم أو شيء من أموالهم، وهكذا يعمل شيء ما يبتغى به وجه الله لا يريد به إلا حرام من أحراض الدنيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله. وكان من طريقتهم رحمة الله عليهم أن يسوقوا النصوص للآيات والأحاديث ومن كلام السلف الذي فيه بيان عظمة الله جل وعلا وجوب إفراده سبحانه وتعالى في خصائصه وحكمه. كان من طريقتهم أنهم يستدلون بالنصوص الواردة في الشرك الأكبر على الأصغر للزجر على الأهل ولبيان أن فاعله داخل في مسماه وأنه داخل بذلك تحت طائلة الوعيد فتوحد الله تعالى بالمشركين. وكان من طريقتهم أن يبينوا ضعف الخلق وحجهم وأنهم لا ينفعوا أو لا يحصلون لما تعلق بهم شيئا وأنهم إما أموات أو جمادات أو أحياء عاجزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكوه لغيرهم. وكانوا من طريقتهم كذلك أن يفرقوا بين التوحيد والشرك وأن يبينوا التوحيد بأنواعه وتكسيباته وخصاله وينبه على الشرك ويبين أنواعه وشعبه. وكان من طريقتهم أن يبينوا فضل التوحيد وأنه من أعظم أسباب الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، وأنه من أعظم مكفرات الذنوب، وأنه أعظم سبب لدخول الجنة، وأنه أعظم سبب لمحبة الله جل وعلا. ويذكر من فضائله ومحاسنه ما دلت عليه نصوص القرآن والسنة، كما كان من طريقتهم أن يبينوا شؤم الشرك وأنه أعظم ذنب عصي الله به عز وجل، وأنه أعظم موجب لغضب الله جل وعلا وشديد عقابه، وأن الشرك يحبط العمل، وأن الأكبر يخرج من الملة ويحرم من مات عليه المغفرة ويحرمه على الجنة ويخلده في الدار، وأن الشرك الأصغر ذريعة ووسيلة توصل الأكبر وتوقع فيه، وأن من تساهل بالشرك الأصغر كان حريا أن يقع في الشرك الأكبر، ولو لم يكن من شؤمه إلا أن صاحبه يصح أن يسمى بأنه مشرك ويوصف بأنه مشرك ويكون داخلا تحت طائرة الوحيد. وكان طريقتهم أيضا أن يبينوا أمر الخلق، وأنهم مهما ارتفعت منزلتهم ومهما عظم قدرهم كالأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم الصالحين، فهم لا يجوز أن يصرف لهم شيء من حق الله تعالى، بل من يحبهم صدقا ويعظمهم حقا ينبغي له أن يتبعهم على ما كانوا عليه من الهدى، وألا يعطيهم شيئا من حق الله جل وعلا. كذلك كان من طريقتهم أنهم يردون على من صدف تصنيفات يبرر فيها الشرك أو يزينه للناس ليفتنه فيه، ويجل الأمر ويبين ما في هذه المصدفات والكتابات من الشؤم والشر والفتنة للمسلمين، فكانوا يردون هذه المصدفات ويكددون تلك الضلالات ويوضحون الحق بالمحكم من النصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة. وهكذا كانت طرائقهم تتنوع في كل مكان وفي كل زمان ولكل شخص أو جماعة بحسبهم وعلى قدر ما ينفعهم، وكانوا يترسمون بالحاج السلف الصالح الذي يقول حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وكانوا أيضا يحذرون مما يوجب الفرقة ويحدث الاختلاف، ولكن يقررون بأن بيان التوحيد وتقريره للناس وتفريد الشرك وبيان وجوه بطلانه هذا ليس مما يفرق الناس، بل هو مما يجمع أهل الحق عليه ومما يميز أهل الباطل ويبعدهم عن أهل الحق حتى لا تشتبه الأمور على الناس، وأن هذا هو المنهج الذي جاء في القرآن العظيم والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والذي ترسمه السلف الصالح. فكانوا رحمة الله عليهم يقررون التوحيد ويسوقون حججة وبراهين ويوضحون وجوه الدلالة ويفددون الشرك ويردون من يستدل عليه بما يلوي من أعناق النصوص دون مجاملة لأحد، بل كانوا يوضحون الأمر جليا نصحا لله تعالى ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فكانوا على صراط مستقيم أحيوا سيرة السلف الصالح وجدد الله تعالى بهم دينه وحبى بهم الفئام الكثيرة من خلقه وأقام بهم الحجة عن المعاندين لأهل زمانهم وما جاء بعده، فكانوا رحمهم الله على صراط مستقيم، وكانوا على نهج قويم، وكانوا يرفقون بالناس ويعلمونهم صغار العلم قبل كباره ومهماته قبل ما دون ذلك، فيراعون الأولويات، يقدمون المهم على ما دونه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه أن يكون أول ما يدعو إلى اليمن شهادة أن لا إله إلا الله وأن يوحد الله، ثم الصلاة ثم الزكاة. فكان أئمة الدعوة النجدية رحمة الله عليهم كانوا على صراط مستقيم، وكانوا تجديدا لمذهب السلف الصالح، وكانوا نعمة من الله تعالى على الناس في أعقاب الزمن، وحجة على الموحدين، لأن الله تعالى أظهر بهم الحق وجلى بهم سبيله وهدى بهم من شاء من عباده وأقام الحجة على المخالفين. فهذه خلاصة عن جهودهم رحمه الله في بيان التوحيد وفي إبطال الشرك والتنديد، وأنهم على منهاج السلف الصالح جددوا توحيد الله تعالى بأفعاله وبأسمائه وصفاته وأنواع كمالاته، ونزه الله تعالى النقائص والعيوب وملة مخلوقاته، وجددوا توحيد الله تعالى في إلهية وعبادته، وحفظوا الناس على صدق الإخلاص لله جل وعلا وكمال الذل له ومحبته تعالى وتعظيمه والشكر لنعمته والاستعانة بالنعمة على طاعته والحذر من أسباب عقوبته، كما زجروه عن الشرك وذرائعه ووسائله وعن البدع، وأنها استدراك على الله تعالى في شرعه وعن النبي صلى الله عليه وسلم في تبليغه وعلى السلف الصالح في استقامتهم. فكانوا رحمهم الله تعالى حراسا لدين الله جل وعلا وهداة لعباده وغيظا لأعدائه. هذا ما أردت أن أوضحه حسب ما تيسر في هذا المقام، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يغفر التقصير والزلل، وأن يجعلنا بمجاوريه في جنات عدن، فإنه تعالى على كل شيء قدير وجل جدير. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.